هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. هذا الحديث قلت لكم في المجلس الماضي إنه مرسل، فإن محمدا الباقر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه هذا صحيح ثابت، فقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم فما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، فكلمهم ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. فهذا معنى حديث الموطأ. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يغسل أحدا إلا وعورته مستورة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة ميت كما لا يجوز له أن ينظر إلى عورة حي، على خلاف بينهم في الزوجين. وأجمع العلماء على أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يباشر الغاسل عورة المغسول بيده، بل يجب أن يجعل يده في خرقة لئلا يباشر بيده عورة الميت. هذه مواضع أجمع عليها العلماء. وقوله في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، هذا الذي اعتمد عليه الشافعية رحمهم الله في قولهم إن الميت عند تغسيله لا يجرد من ثيابه بل يغسل بل يستر، وخالفهم في ذلك الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة، وقالوا إنه يجرد لكن مع ستر موضع عورته وهما بين سرته وركبته، واستدلوا بحديث عائشة الذي ذكرنا، هذا الذي رواه أحمد وأبو داود أنها رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، إلى آخر الحديث. معنى هذا ماذا؟ معنى أن العادة جارية عندهم بتجريد موتاهم، وقد مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة وعدد منهم غسل، ولا يمكن أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ تجريدهم فلذلك لم ينكره، لأنه لا نقول إنه مات واحد واثنان ولكن مات العدد، فيبعد في العادة ألا يصل خبر واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، في تغسيل الميت، وهو عبادة، وهو الذي صلى الله عليه وسلم يعلمهم طريقتها. ثم هب أن ذلك لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علمه الله رب العالمين، والزمان زمن وحي ونبوءة، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ثم إن هذا الذي يقول الجمهور إنه يجرد، هذه المواضع التي يقول الجمهور إنها تجرد تعرى من الميت، ليست عورة لما كان حيا، لأن الجمهور يقولون الذي يستر هو عورته التي بين سرته وركبته، غير ذلك منه لم يكن عورة منه وهو حي، وليس عورة منه وهو ميت. فإذا لم يكن عورة منه حيا ولا ميتا، فما وجه ستره؟ لا معنى لستره، ولا سيما إذا كانت جلده أبلغ في غسله وأمعن في تنظيفه. ولهذا فالظاهر قول الجمهور، ولا ينبغي أن يعترض على الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وهذا منها لأنه تساؤل عائشة رضي الله عنها دليل على أنه ليس كمثلهم. نعم، الله أعلم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزارة. هذه لا بد من التنبيه عليها. لا يمكنك أن تفخم الراء. أشعرناها هذه ليست عربية، هذه عجمية بحروف عربية. ولكن لابد من ترقيق الراء. لا تقل لي هذا التجويد، هذا كلام عن القرآن العظيم، هذا كلام عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم. اللغة العربية لغة راقية، ليست فقط في موضوعاتها، في كلامها، في أساليبها، حتى في صوتها، في رنتها. تسمع لها نغمة تستحليها الأذن. الآن لما هو فخم فتقول أشعرناها، لا تقول أشعرناها. طيب، قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني، الإمام الحافظ المحدث العابد الزاهد الواعظ البصري، تقدمت ترجمته رحمه الله، مات سنة 31. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري مولاهم البصري الإمام المعروف المشهور، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 20. عن أم عطية الأنصارية، سمعتوا 20 ولم أقول 20، أنتم تقولون الفارق الوطني، هذه تسبون الفريق الوطني، قل الفريق لا تقول فارق. نعم. عن أم عطية الأنصارية، أم عطية الأنصارية اتفقوا على كنيتها أم عطية، واتفقوا على اسمها نسيبة، وبعضهم يضبطها الحافظ بن ماكولة ضبطها على غير مثال التصغير فقال نسيبة، ولكنهم اختلفوا في اسم أبيها، فقال يحيى بن معين والإمام أحمد: هي نسيبة بنت كعب الأنصارية، وأنكر ذلك ابن عبد البر، وقال نسيبة بنت كعب هي أم عمارة، أما أم عطية فهي نسيبة بنت الحارث، وهذا أظهر. وهي من الصحابيات قديمة الإسلام، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى المسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فكنت أصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. ولما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي قامت على تغسيلها وسمعت وحفظت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقنته ووعته وأدته كما وعته. فكانت تغسل نساء الصحابة من مات منهن، ولما نزلت البصرة أتاها كبار الصحابة حينئذ وكبار التابعين يأخذون غسل الميت عنها رضي الله عنها. نعم. عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. أي بناته صلى الله عليه وسلم؟ من هذه المبهمة في هذا الحديث؟ خلاف بين العلماء. طائفة من العلماء قالت هي زينب، هذا حين ماتت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يذهبون هذا المذهب يستدلون بما رواه مسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها 3 أو 5 واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. فهذا صريح في أن التي ماتت هي زينب. لكن من العلماء من يقول هي أم كلثوم رضي الله عنها، وهؤلاء يستدلون بما رواه ابن ماجه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ففي حديث ابن ماجه هي أم كلثوم، وفي حديث مسلم هي زينب. رام بعض العلماء الترجيح، الحافظ المنذري رحمه الله يقول الحديث الصواب حين تغسيل زينب رضي الله عنها. أما أم كلثوم فإنها لما ماتت فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر لم يشهدها، فلا يمكن حينئذ أن يدخل ويقول فعلنا وكذا وكذا. لكن هذا الذي قاله الحافظ المنذري رحمه الله غلط، لأن التي ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر هي رقية، ليست أم كلثوم، فلذلك بقيت هذا ممكن. وثم لا داعي للترجيح أصلا، لأنه من كل جمع أنا قلت لكم إن أم عطية كانت تغسل نساء الصحابة من مات منهن، فلا يبعد حينئذ أن تكون غسلت أم كلثوم وغسلت زينب. نعم. أنها قالت دخل علينا، ولما ذكرنا نحن الآن ذكرنا زينب وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب تقدم لنا الكلام عنها وأطلنا فيه في هذه المجالس المباركة، وأما أم كلثوم رضي الله عنها فقد اختلف الناس أهي أكبر أم رقية أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 400 بنات، كبراهن زينب وصغراهن فاطمة، وأم كلثوم ورقية منهم من قال أم كلثوم أسن ومنهم من قال رقية أسن، والأظهر أن رقية أكبر من أم كلثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أولا من عثمان، ويبعد في العادة أن يزوج الصغرى ويدع التي هي أكبر منها. ويقال إن أم كلثوم هذه كانت زوجها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتبة بن أبي لهب قبل البعثة، ثم لم يدخل بها حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها حينئذ عتبة هذا ولم يدخل بها. وقالوا أيضا إن عتبة وعتيبة بني أبي لهب كانا تزوجا رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو لهب لابنيه: رأسي بين رؤوسكم حرام إن تزوجتما بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت زوجته حمالة الحطب فقالت: إن أم كلثوم ورقية صابتا صاباتا، لغتان. فحينئذ طلقهما قبل الدخول. ثم هاجرت أم كلثوم مع عيال النبي صلى الله عليه وسلم، أختها فاطمة وغير ذلك وغيرهم من عيال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت سنة 3 من الهجرة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية. يروي الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان وهو مغموم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عثمان؟ فقال عثمان: بأبي أنت يا رسول الله وأمي، وهل دخل على أحد مثل ما دخل علي؟ توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطع الصهر الذي بيني وبينه إلى آخر الأبد، يعني كيف لا أغم؟ فقال فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: أتقول ذلك يا عثمان؟ وهذا جبريل عليه السلام يأمرني عن أمر الله عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثوم بمثل صداقها وبمثل عشرتها. وحديث لكن حديث جميل لكن حديث ضعيف. وأيا ما كان، فقد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، ومكثت عنده إلى سنة 9 من الهجرة ولم تلد له. ولما توفيت غسلتها أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وشهد دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدنا بنتا أي شهدنا وفاتها. وهذه البنت لم يذكر، لم تعين في صحيح البخاري في هذا الحديث، لكن ورد تعينها عند الطبراني والطحاوي وعند غيرهما أنها أم كلثوم. قالت قال وأنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم. كل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، وماتت بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. ربنا سبحانه جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم كل أجر، فابتلاه بكل رزية، بفقد الأب، بفقد الأم، بالنشأة في اليتم، بفقد العم الذي كان محل الأب ومحل الناصر، وبفقد الزوجة التي كانت نعم العضد، وبفقد الولد، وبفقد البنت، لئلا يكون أحد من أمته أعظم أجرا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن مات له الولد سأل الله العافية يعرف قدر هذه الرزية. كان لي صاحب مات رحمه الله، له إناث كثير وله ولد واحد، وذلك الولد بلغ 20 عاما وكان برا بأبيه، وهذا أبوه كان يعني ألزمه حفظ كتاب الله فحفظه، فبلغ مبلغ من يرجى ويؤمل ويعني ويتجمل به أبوه. فصدمته مرة سيارة فقتلته. صاحبي هذا مكث حزينا على ابنه يبكيه حتى جحظت عيناه، خرجت العينان من الحدق من هذه المواضع، خرجت جحظت، صارت عيناه جاحظتين من شدة بكائه وحزنه على ابنه. سأل الله العافية. تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم تموت له رقية، تموت له أم كلثوم، تموت زينب، يموت إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني لا ولا يعترض هو، لا يعترض، يقول أنا مشغول بنشر الدين وبقضاء على الكفر وبكذا، مفروض أكبر الناس بذلا، أعظمهم بذلا في سبيل الدين، أعظمهم بذلا، لم يدخر صلى الله عليه وسلم نفسا ولا مالا ولا أهلا، ولم يقل أنا ما نستاهلش ابتلى في كذا وأنا أصنع كذا، وأحدنا التافه يعني يشاك في إصبعه فيقول أنا ابتلي، ويجي ويأتيه إبليس في صورة صاحب له ناصح فيقول له والله ما تستاهل أنت هذا، لا لا لا تستاهل، يعني ماذا تستاهل، كيف لا تستاهل، يعني أنت أرأف بي من ربي الذي ابتلاني، ربي ظلمني وكتب علي شيئا لا لست أهلا له، يعني أنا أهل الإكرام وهذه البلية لست أهلا لها ومن بغي أن تصرف إلى غيري عني، ما هذا سوء الظن بالله الذي لا أعظم منه، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لما دخل على أولئك النسوة اللائي يغسلن ابنته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا، هذا القول منه صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا عليه اعتمد الجمهور في اشتراط الوتر في الغسلات التي يغسلها الميت، وقال الحنفية رحمه الله يغسل الميت ثلاثا، فإذا رأى أنه لم يحصل التنظيف وهو بحاجة إلى غسلة رابعة فليزيد رابعة، وليس عليه أن يراعي وترا، الجمهور يقولون لا، يقولون إذا غسل ثلاثا ورأى أنه لم تحصل النظافة المطلوبة فسيغسل مرة رابعة، إذا تم النظافة تمت وصار نظيفا هذا الميت يزيد غسلة خامسة رعاية للوتر، إذا غسل خمسا واحتاج سادسة يزيد سابعة، فإذا تنظف ولم يعد بحاجة إلى غسل يزيد سابعة رعاية للوتر، الحنفية يقول لا يغسل الثلاث فإذا رأى أنه يحتاج زيادة فيزيد أربعا الرابعة، وليس عليه أن يزيد خامسة من غير حاجة إلا رعاية الوتر، الجمهور يستدلون بهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسلنها ثلاثا أو خمسا ولم يقل أو أربعا، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم الأربع دليل على أن هذه الأربعة ليست مرادة غير مطلوبة، فهذا يدل على أن المطلوب أن يكون الغسلات وترا، الحنفية قالوا لا، لأنه بعد ذلك لما قال يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ولم يشترط أن يكون أكثر من الخمس، لم يشترط أن يكون وترا، ولو كان لا لو كان شرطا لا لا لصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور يجيبون يقولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول أو سبعا، لأنه علمك كيف تعد لما قال ثلاثا أو خمسا، هذه ثلاثا أو خمسا تفهم منها أنت أو سبعا أو تسعا، لأنه لما جاوز الأربع عرفت أنت أنك تجاوز الأشفاع، وهذا يشهد له رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فهذه وترا ترجح مذهب الجمهور والله أعلم. نعم، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك، هذا مرجعه إلى اجتهاد الغاسل، إذا رأى أن هذه الخمس لم تكفي أو بعد أن نظف خرج من الميت شيء فهو يحتاج غسلة أخرى، هذا بحسب اجتهادك أيها الغاسل، نعم، أو أكثر من ذلك، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. جميل، الآن كلكم عندكم كما قرأ أخوكم هذا كيف عندكم إن رأيتن ذلك، الآن كل أخوكم سمعته السارد يقرأ يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. هؤلاء عندهم في هذه النسخ التي بأيديهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فالزيادة عندهم هي هذه الجملة إن رأيتن ذلك. كل من روى هذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله يرويه بهذه الزيادة إن رأيتن ذلك إلا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى لا يذكر هذه الزيادة في روايته عن مالك. رواية يحيى يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. وغيره ممن يرويه عن مالك يقول يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الآن نحن نقرأ رواية يحيى لا نقرأ رواية غيره. لو كنا نقرأ رواية عبد الله بن مسلمة أو عبد الرحمن بن القاسم أو رواية سعيد بن سويد الحدثاني أو رواية أبي مصعب أو رواية أبي مصعب الزهري أو رواية محمد الحسن الشيباني لعلنا يكون لنا كلام، لكن نحن ندرس رواية يحيى. ويحيى روايته ليس في هذه الزيادة، فلماذا هي توجد في نسخ هؤلاء الذين سمعتم؟ تدرون لماذا؟ اجتهاد المحقق، لأن هذه من غلطات يحيى. يحيى بن يحيى رحمه الله غلط في هذه الرواية عن مالك، نقص هذا الحرف. فجاء بعض المحققين الذي يحقق رواية يحيى فزاد إن رأيتن ذلك. ماذا فعل؟ أراد أن يصوب غلط يحيى، لأن العلماء مجمعون على أن يحيى غلط في هذا الموضوع، فهذا المحقق يريد أن يصلح غلط يحيى. فغلط المحقق، غلط لأن هذا المحقق يحقق رواية يحيى لا يحقق الحديث. أنت عندما تريد أن تحقق رواية يحيى، ما معنى تريد أن تحقق الموطأ برواية يحيى؟ يعني تريد أن تخرج لنا الموطأ برواية يحيى في أقرب صورة خطها قلم يحيى الليثي. لما كان يحيى الليثي يروي ويأخذ عنه الناس، هذه هي التي تريد بعجرها وبجرها، لأنك أنت تريد إخراج رواية يحيى، أنت لا تريد أن تخرج هذا الحديث. هذا الحديث يعرف العلماء صوابه، لكن أنت تحقق رواية يحيى. وإلا فقل لنا أنا لا أحقق رواية يحيى، أنا لا علاقة لي للموطأ أصلا، أنا أخرج هذا الحديث والحديث صوابه كذا، حينئذ لا كلام لنا معك. أما أن تقول لا أحقق رواية يحيى وتأتي إلى غلط يحيى لتصوبه، هذه ليست رواية يحيى. فهمتم الكلام؟ وأنا أخاطب الآن الطلبة المقبلين على التحقيق. ما معنى التحقيق؟ افهم قبل أن تجلس للتحقيق، افهم معنى التحقيق. التحقيق هو إخراج صورة من هذا الذي تحققه، صورة قريبة إذا لم تكن صورة مطابقة لما كتبه مؤلفه. فعندما تأتي إلى هذا الموضوع تقول هكذا رواه يحيى، وهو غلط معتد عليه، وسائر رواة عن مالك رواه بكذا وكذا كما قلت لكم الآن. أما أن تعميد لرواية يحيى وتفعل كذا، ما يمكنش هذا. فهمتم؟ فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر. بماء وسدر، السدر هو ورق شجر، ورق شجر النبق، نسميه نحن المغاربة النبق، العرب تقول النبق. هذا الورق يؤخذ ويدق ثم يجعل في الماء فيحرك الماء، فإذا الماء يرغي تصير له رغوة. هذا الورق له هذه الخاصية أنه يرغي إذا دق وجعل في الماء ورج الماء وحرك. وإنما يجعلونه فيه لخاصية التنظيف، لأنه منظف. وهذا الشجر النبق، هذا السدر، يكثر وجوده في جزيرة العربية وفي بلاد الشام. فإذا كان المسلم هذا الميت في بلد ليس فيها سدر، فإنه يأخذ ما يقوم مقامه من الصابون والمنظفات هذه العصرية. نعم. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا. وجعلنا في الآخرة كافورا، في الغسلة الآخرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة في الغسلة الآخرة يجعلنا فيها كافورا أو شيئا من كافور. الكافور هذا نبات له ريح طيب نوره أبيض وله ريح ريحه طيب، فيجعل في هذه الغسلة الأخيرة لأجل تطيب الجنازات، تطيب جثة الميت. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الكافور دون سائر أنواع الطيب حتى التي كانت في زمانه، لأن الكافور له خاصية. الكافور يجفف الجسم، ييبسه ويصلبه ويبرده ويبقي الرائحة الطيبة مدة طويلة فيه، فهذا يمنع يدفع عنه الهوام ويمنع إسراع الفساد إليه، فلهذا نص عليه. ولهذا جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في الغسلة الأخيرة، لأنه لو جعل في غسلة قبلها لجاءت تلك الغسلة التي بعدها فأزالت هذا. فإن لم يوجد كافور فما يقوم مقام من أنواع الطيب، على أن الناس لا يرون شيئا من الطيب يقوم مقام الكافور. الآن الذي يدعى إلى مأدوبة أو إلى وليمة ويريد أن يتطيب، لا تجد إنسان يتطيب بالكافور مع أنه من أنواع الطيب، فإذا كان يقوم مقامه هذا إذا قام شيء مقامه، وإلا فهو يقول أحد الأدباء قالت أرى ليلة المسك البهيم غدا كافورة أخلقتها راحة الزمن. كان مسك صار كافور. قالت أرى ليلة المسك البهيم غدا كافورة أخلقتها راحة الزمن، فقلت طيب بطيب، مسك صار كافور لا بأس، فقلت طيب بطيب والتبدل في روائح الطيب أمر غير ممتهن. قالت صدقت ولكن ليس ذاك كذا، المسك للعرس والكافور للكفن. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فإذا فرغتن من هذا الذي أمرتكن به فآذنني، آذنني أي أعلمنني. منه قول ربنا سبحانه فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. ومنه قول ربنا أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، على قراءة الأكثر وفي قراءة حمزة ورواية شعبة عن عاصم فآذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فأعلموا إن لم تنتهوا عن الربا ولم تنزجروا عنه فأعلموا أنفسكم وأمثالكم من الناس فأعلموهم بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من قول الحارث بن حليزة في معلقته المعروفة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، آذنتنا ببينها أعلمتنا بفراقها. نعم. فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال. فأعطانا حقوه، الحقو والحقو الإزار ما يؤتزر به، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقوه الذي أتزر به. أيوة. فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه. أشعرنها إياه أي جعلنه شعارا لها. الشعار في ثياب العرب هو ما يلي البشرة، ما يلي الجسد، الثوب الذي على الجسد يسمى شعارا، والثوب الذي يجيء فوق الشعار يسمى دثارا. ولهذا تفهمون حديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعاري، هؤلاء الذين يلونني يعني يباشرونني، هم أقرب الناس إلي قرب شعار أحدنا منه. والناس دثار يجيئون بعد الشعار، وهذه منقبة غراء للأنصار. ومن ذلك إذا ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. الشعور جمع شعار، مثل ما تقول كتب جمع كتاب. لماذا لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في شعور نسائه؟ لأنها كانت تري أجسادهن، فربما تكون في يكون في شعار منها نجاسة، فلا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب يلي جسد امرأة من نسائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حقوه لأم عطية وأولئك النسوة، وقال لهن صلى الله عليه وسلم اجعلن هذا الإزار شعارا لبنيته صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يلي ما كان يباشر جسده صلى الله عليه وسلم يلي جسد ابنته، يباشر جسد ابنته تبركا بذاك الشعار. والله أعلم. زيد سيدي. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، الأنصاري المدني الإمام المشهور، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 31 ومئة، وهو لم يدرك أسماء بنت عميس لأنها قديمة الوفاة، أحدثكم عنها إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.